problema que existe. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. عذرا رسول الله بالتصرف وصفك فانك ما لكم لي صلى. جاءت قديما ذره من قولكم قد جمل الرحمن منها يوسفا. والله لو جمع العباقر كلهم في وصف أفضال له لم تعرفها. والله لو قاموا بالحال لجمعها كان المداد لوصف أحمد من كفى. والله لو قلب الزمان من البداية للنهاية ظل يقتل مكتبا. والله لو قبر الطويل تفجر الأنهار للبدر أنى وصفا. تكفيه لقيا في السماوات العلى وبحضرة الرب الجليل تشرفا. يكفيه أن البدر يختم نوره لكن نور محمد لن يختم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي التأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان والإسلام، هيا بنا نعيش مع معذرة الله. ومعذرة الله في أرضه هي القرآن الكريم الذي نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يقرأه مرة مع عبد الله بن مسعود، فقال له رسول صلى الله عليه وسلم اقرأ عليه. فقرأ عبد الله بن مسعود حتى وصل إلى الآية 41 من سورة الجمعة، حتى إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم حسبك يا ابن مسعود. فالتقى سيدنا عبد الله بن مسعود فوجد عين الرسول صلى الله عليه وسلم تدريبان من الدموع. فذاك ابي وامي يا رسول الله. اخوتك اخوه الامام الاسلام، هيا بنا نعيش سويا مع ايات الطيبات من كتاب الله نستمع اليها من ذلكم العالم الاذاعي والعالم الاعلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد مصطفى نهبوها قارئ الاذاعات الجمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي والمقيم كفر الشيخ سليم ارض الخنطة محافظة عربية. سائلين المولى له عز وجل التوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع فليتفضل مشكورا. Thank you.

وقل جاء الحق